أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الفصل الرابع من فصول الغسل، النفاس. النفاس هو دم الولادة، أي أن الدم الذي يصاحب المرأة عند ولادتها يسمى نفاسا، وليس لقليله حد. قد يكون النفاس للحظة واحدة، فليس لقليله حد، فجاز أن يكون لحظة واحدة. صاحب المسالك يقول: اللحظة إنما ذكرت مبالغة في القلة، كقوله عليه السلام: تصدقوا ولو بشق تمرة، فإن ذلك ليس لتقدير الصدقة المندوبة، إذ لا تقدير لها شرعا، وإنما هي مبالغة في قبول الكثير والقليل. فالوضع نعم، لكن أكثره 10، يكون بعدد أيام الدورة الشهرية، يعني بعدد أيام الدورة الشهرية. ولو ولدت، أي المرأة، الضمير في ولدت المرأة، ولو ولدت ولم ترى دما لم يكن لها نفاس، لم يكن لها نفاس. قد يحصل ذلك، الزهرة عليه السلام تلد ولا ترى دما. ولو رأت قبل الولادة كان طهران، أي استحابتان، هذا بناء على عدم مجامعة الحمل مع الحيض. قال: وأكثر النفاس 10 أيام على الأظهار، أي في الفتوى. ولو كانت حاملا باثنين، يعني ولو كانت المرأة حاملة باثنين وتراخت ولادة أحدهما، خرج أحدهما وتأخرت ولادة الثاني، كان ابتداء نفاسها من وضع الأول، وعدد أيامها من وضع الأخير. من وضع الأخير، نعم، لا مصاحب الولادة لازم، وليس الدم الذي يسبق الولادة. الدم الذي يسبق الولادة يكون طهر، يكون طهر، يعني استحاضته. إلا اللهم إذا قلنا بأن الحيض جامع الحمل، فحينئذ إذا كان بثلاث أيام أو بثلاث الحيض يقول حيضا. أما أثناء الخروج الدم الذي يصاحب المرأة فهو نفاس. قال: ولو كانت حاملا باثنين وتراخت ولادة أحدهما كان ابتداء نفاسها من وضع الأول، وعدد أيامها من وضع الأخير. ولو ولدت ولم ترى دما ثم رأت في العاشر كان ذلك نفاسا، كان ذلك نفاسين ولو يوم واحد. إذا العشر ليس عليه. ولو رأت عقيب الولادة ثم طهرت، عقيب الولادة رأت دما ثم طهرت، ثم رأت العاشر أو قبله كان الدمان، كان الدماء الدمان وما بينهما نفاسا. واضح؟ ويحرم على النفساء، ويحرم على النفساء، النفساء النفساء ما يحرم على الحائض، لا نفس احكام الحائض، وكذا ما يكره ولا يصح طلاقها طالما هي في النفاس، وغسلها كغسل الحائض سواء، كما تغتسل الحائض فيجوز ان تغتسل ترتيبا ويجوز ارتماسا والى ذلك. واضح ولا؟ الفصل الخامس من الغسل في احكام الاموات. فالاموات جمع ميت، فمفرد اموات ميت، وهي خمسة، اي خمسة احكام. الاول في الاحتضار، فلماذا سمي الاحتضار؟ الاحتضار سمي احتضارا اما لحضور النبي واهل البيت سلام الله عليهم عند الميت، وعلى الاخص الامام امير المؤمنين يقول يا حار همدان من يموت يرني، ولحضور الشياطين ايضا، ابليس واعوانه يحضرون عند الميت، او لا، او لحضور الروح، حضور ملك الموت لقبض الروح، فسمي احتضارا. ويجب فيه، اي ويجب في حال الاحتضار توجيه الميت الى القبلة، ان نوجه الميت الى القبلة. يعني كيف نوجهه الى القبلة؟ يعني نجعل باطن رجليه باتجاه القبلة، فالرضح بحيث لو اقعد المحتضر لكان مشاهدا للقبلة. هذا على نحو الوجوب، يجب لان يلقى على ظهره ويجعل وجهه، ويجعل، يجعل شنو مكان الاعراب؟ مضارع. ليش؟ ويجعل وجهه، فقل فعل مضارع مبني على الضم. ليش؟ لا، ليش فعل مضارع؟ مبني للمجهول، مبني للمجهول. وجهه، وجهه، وجهه نائب فاعل وهو مضاف الضمير المتصل العائد على الميت مضاف إليه. الرابع يفتح الباب يفتح فعل مضارع مبني المجهول عدل الباب نائب فاعل. ما بتكون هذه المرض عليكم؟ قال ويجعل وجهه وباطن رجليه الى القبلة اذا قبلة وهو اي توجيه الميت الى القبلة فرض على الكفاية. اكو عندنا فرض عيني وفرض كفاية عليكم السلام. الفرض العيني يجب على كل فرض ان يأتي به بنفسه كالصلاة، بينما الفرض الكفائي لا، إذا قام به أحد سقط عن الآخرين. يعني إذا دخل علينا شخص وسلم يكفي أن أرد عليه السلام، حتى لو أنتم من ترد السلام سقط عنكم الرد، لأن الرد واجب. زين السلام ليس واجبا لكن رده واجب كفائي. يعني الفرق بين الواجب العيني وواجب الكفائي، الواجب العيني اذا لم يقم به الفرد نفسه يؤثم، اما الواجب العيني اذا لم يقم به احد اثم الجميع، واذا قام به ولو شخص واحد سقط عن الجميع. تروا قال وهو فرض على الكفاية وقيل هو مستحب، قيل سنلقيه ويستحب تلقينه الشهادتين أي يلقن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله والإقرار بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام يا فلان قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأن الإمام بعده والخليفة بعده هو علي بن أبي طالب فهو إمامه، ثم الحسن بعد علي فهو إمامه، ثم الحسين، وهكذا تلقنه بلا أمة واحد والآخر. قال وكلمات الفرج، كلمات الفرج هي لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السابع ورب الأرضين السابع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. هذه كلمات الفرج. ونقله إلى مصلى أي يستحب نقل الميت إلى مصلى المكان الذي يكاد أن يصلي فيه. نعم يستحب، تستحب أيضا أن ينقل إلى الموضع الذي يصلي فيه، كما لو كان يؤم الجماعة مثلا فإذا ما تستحب أن ينقل إلى موضع صلاته بالجماعة. ويكون عنده مصباح إن مات ليلا أي ويستحب أن يشعل المصباح إذا مات الميت ليلا. ومن يقرأ القرآن أي ويقرأ عليه القرآن، فإذا مات غمضت عيناه، تغمض عيناه وأطبق فوق لسان يطبق. لماذا؟ حتى لا يكون منظره منظرا مزعجا. وقبيحان. ومدت يداه الى جنبيه، اليدين الى الجانبين، مو بس اليدين، ايضا الساقان ايضا. لماذا؟ تعليل في ذلك ليكون اسهل، كما قال اسهل في الترتيب واسهل في التكفين. فغطي بثوب، او يستحب ان يغطى الميت بثوب، او يصبر عليه ثلاثه ايام. عفوا، فغطي بثوب ويعجل تجهيزه. كرامه الميت شنو؟ كرامه الميت ان يعجل دفنه، الا ان يكون حاله مشتبهة فيستبرأ بعلامات الموت. إذا كانت حالة وفاة حالة مشتبهة فيستبرأ بعلامات الموت، أو يصبر عليه ثلاثة أيام، أو يصبر عليه ثلاثة أيام حتى يتبين موته. ويكره أن يطرح على بطنه حديد، اي عند الزمن العام عندهم استحاب ان يطرح، ان يوضع على بطنه حديد حتى يسرع جروحه. فهل هذا لا مكروه؟ وان يحضره جنوب، لان حضور الجنوب في حال الاحتضار يجعل الميت ينازع اكثر، فيزداد نزعه ويتأذى الميت من وجوده، أو حائض فكذلك الحائض. الثاني التغسيل، وهو أي التغسيل فرض على الكفاية، يعني إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر، وإذا لم يقم به أحد حفظ الجن أو أقيم الكل. وكذا تكفينه، أي وكذا تكفينه فرض على الكفاية. ودفنه والصلاة عليه، وأولى الناس به أولاهم بميراثه، أولى الناس بالتغسيل والتكفين والصلاة والدفن أولاهم بميراثه، بمعنى أن الوارث أولى من ليس بوارث وإن كان قريبا. ثم إن اتحد الوارث اختص، وإن تعددت الذكر أولى من الأنثى، والمكلف من غيره، والأب من الولد والجد. والمكلف من غيره والأب أولى من الولد والجد. وإذا كان الأولياء رجالا ونساء، الرجال أولى والزوج أولى بالمرأة من كل أحد في أحكامها كلها، أولى من كل أحد. ويجوز أن يغسل الكافر المسلم إذا لم يحضره مسلم، ما وجدنا الكافر لكن يعرف يغسل، ما وجدنا مسلمين، لا أحد يعرف. فيجوز أن يغسل الكافر المسلم إذا لم يحضره مسلم، ولا مسلمة ذات رحم. وكذا تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة. الرابح، ولا ذو رحم، يعني لم يحضر دار رحم حين يتغسل ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب كأخته كأمه كخالته كعمته كابنته من وراء الثياب. إيه يعني بحيث أنه يتم التغسيل من داخل الثياب من وراء الثياب. أي معنى قال ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب إذا لم تكن مسلمتون. إذا ما حصل واحدة مسلمة تغسل هذه المرأة الميتة. وكذا المرأة تغسل محرمها من وراء الثياب إذا لم يكن هناك من الرجال من يتعلم أو يعرف كيف يغسل وصل أمه. ولا يغسل الرجل من ليست له بمحرم. ما يجوز أن يغسل أجنبية إلا ولها دون 3 سنين إلا إذا كانت أقل من 3 سنين. وكذا المرأة لا يجوز لها أن تغسل غير ذي رحمين إلا إذا كان أقل من 3 سنين. ويغسلها مجردا أي ويغسل من هي دون 3 سنين مجردة. واضح؟ وكل مظهر للشهادتين وإن لم يكن معتقدا للحق يجوز تغسيله. على الخوارج والغلاة طبعا معروف الخوارج هم الذين خرجوا على علي أمير المؤمنين عليه السلام ومن كان على معتقدهم حتى اليوم. والغلاة هم الذين اعتقدوا ألوهية غير الله تعالى كألوهية الأئمة سلام الله عليهم. فقال على الخوارج والغلاة والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام يعني إمام معصوم ومات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ويصلى عليه. وكذا من وجب عليه القتل يؤمر بالاغتسال قبل قتله ثم لا يغسل بعد ذلك لأنه قد اغتسل. مثلا لو شهيد بدون يد الإمام ليس مو شهيد يغسل. وإذا وجد بعض الميت ما وجد الجثة كاملة نصفها مثلا أو بعضها فإن كان فيه الصدع أو الصدع وحده غسل وكفن وصلي عليه ودخل. إذا الصدع مع الرأس واليدين بس نزل هذا كله موجود أو لا بس الصدر يغسل ويكفن ويصلى عليه ويكفن. وإن لم يكن وكان فيه عظم لا مو الصدر وإنما رجل أو يد أو أي شيء من الأعضاء قال غسل ولف في خرقة ودفن. وكذا السقط إذا كان له 4 أشهر فصاعدا ما يغسل وإنما شنو يلف في خرقة ويغسل. وإن لم يكن فيه عظم اقتصر على لفه أقل فيغسل ويلف في خرقة. وإن لم يكن فيه عظم اقتصر على لفه في خرقة ودفنه. وكذا السقط إذا لم تل الجروح. وإذا لم يحضر الميت مسلمون ولا كافرون ولا محرم من النساء دفن بغير غسل فلا تقربه الكافرة وكذا المرأة وروي أنهم يغسلون وجهها ويديها بالنسبة للمرأة، فواضح. قال ويجب إزالة النجاسة من بدنه أولان، سواء كان من بول أو مني أو غائط أو دم أو غير ذلك، يجب قبل البدء بالتغسيل إزالة هذه النجاسات، مو بس نجاسات حتى ما يعني يكون حاجة للوصول إلى البشرة، سلطخات وما شابه ذلك، هذا لابد ابتداء. ويجب إزالة النجاسة أي تنفرش من بدنه أولا، ثم يغسل بماء السفر، هذا هو الغسل الأول، ها؟ يغسل بماء السفر، يبدأ برأسه ثم بجانبه العينين ثم العصاق ثم في الجناب تماما. وأقل ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الإيش، يعني يسلق عليه عرفا أنه ماء سدرين، وقيل مقدار سبع رخاص، وبعده بماء الكافور على الصفة المذكورة، يعني بما يسلق عليه أنه ماء كافور، وبماء القراح أخيرا كما يغتسل من الجنابة. مر عليكم غسل الجنابة. وفي وضوء الميت تردد، وأنه مستحب في الحديث الشريف يوضأ وضوء الصلاة، الأشبه أنه لا يجوز إنما على الاستحباب، ولا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات المذكورة إلا عند الضرورة، كعدم وجود مثلا الماء لفراغ الأغسال، أو مثلا لا يمكن مثلا استعماله باعتبار أن الميت كان محترقا مثلا أو ميزوما أو للبرد الشديد أو لا غير ذلك يعني من الأسباب. قال إلا عند الضرورة، ولو علم الكافور والسدر غسل بماء القراح عوضا عن سدر الكافور. وقيل لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها ففي تردد. نعم. ايه بعد ذاك شيء اخر اذا لم يحصل عليه تغسل بماء القراح فقط، فاذا قال ولو علم الكافور والسر غسل بالماء القراح. وقيل لا تسقط الغسل بفوات ما يطرح فيها وفيه تردد كيف لا تسقط، ولو خيف من تغطيله تناثر جلده كالمحترق فالمجذور يتيمم بالتراب كما يتيمم الحي العاجز، فيلمونه بالتراب، ولكن الضار على ان الحي يضرب بكفيه ويمسح بها باطن كفي الميت اولا وظاهرهما على جبهته لظهر الاوامر، يعني الحي يضرب بكفي الارض ثم يمسح بها باطن كفي الميت زين اولا وظاهرهما بعد جبهته زين يضرب على الارض ويمسح بها يدي الميت اي لا يخلي الميت ويمسح على الجبهة على ظهر كفيه. لكن صاحب الجواهر يقول لا، أن يضرب الحي بيد نفسه الأرض ويمسح بها جبهة الميت وظهر كفيه، لأن التكليف ليس للمير، التكليف الحي ليس للمير. الله تعالى وسنن الغسل ان يوضع على ساجة، يقول صاحب الجواهر الساج خشب اسود يلزم من الهند، والساجة مربعة من مستقبل القبلة كهيئة الاحتضار، وان يغسل تحت الظلال يعني تحت السقف، وان تجعل للماء حفيرة ما غسالة، ويكره ارساله في الكنيس، والمراد بالكنيس يعني نجمع البول والغائط بلع يعني. فلا بأس بالبالوعة، اي البالوعة التي يجمع مياه المطر والحمام والاغتسالات والنهر. قال وان يفتق قميصه، مكروه ان يفتق قميصه. قال وان يفتق قميصه يستحب، يستحب وينزع من تحته فتستر عورته، تستر عورته وتلين اصابعه برق، يعني حيث لا كانت مثلا متعوجة فتلين برق الى ان تكون طبيعي. هذا اذا لم يكن طبعا بالنسبة الى تفتير عورة، اذا لم يكن الغاسل ماذا مما يحل له النظار، كما لو كانت زوجة مثلا او هو كان زوجها مثلا، فهذا ما يحتاج بعد لانه يحل له النظار. قال ويغسل رأسه برغوة السدر، الرغوة للتعلو مع السدر يغسل بها رأسه امام الغسل يعني ابتداء الغسل، فيغسل فرده بالسدر والحرب، الحرب بضم الحاء وإسكان الراء، والإشنان بضم الهمزة الإشنان، ثم بذلك لأنه يهلك الوساخ كما عمل مع البحرين، فتغسل يداه يعني يدا الميت إلى نصف الذراع قبل كل غسلة، ويبدأ بشق رأسه الأيمن يعني شنو نصف رأس الأيمن جانب الأيمن، فيغسل كل عضو منه ثلاث مرات في كل غسلة، الرأس ثلاث مرات، جانب الأيمن ثلاث مرات وهكذا. ويمسح بطنه في الغسلتين الاولتين تحفظا من خروج مثلا المن او النجاسه او الى غير ذلك، الا ان يكون الميت امراه حاملا فلا يمسح بطنها حتى تسقط، وان يكون الغاسل منه على الجانب الايمن يقف على جانب الميت الايمن، و يغسل الغاسل يديه مع كل غسلة، كل غسلة يغسل يده أول ثم ينشفه بثوب بعد الفراغ، ويكره أن يجعل الميت بين رجليه مثل أبناء العسل، وهو يغسله الميت تحت رجله وهو غسله هذا مكروه، وأن يقعده يجعله يغسله مكروه، وأن يقص أظفاره مكروه، هذه كلها مستحبات عند ابناء الحمام، وأن يرجل شعره يعني ينشج ومشط شعره مكروه عندنا، وأن يغسل مخالفا وأن يغسل مخالفا مكروه غير النواصب إلا حرمة تغسيله، ولا حرم تغسيله. فإذا اضطر غسله غسل أهل الخلاف، وإذا اضطر إلى تغسيل المخالف كما يقول صاحب المخالف، إذا اضطر غسله غسل أهل الخلاف فإذا عرف طريقتهم في التغسيل، فإلا غسله شنو غسل أهل الحرام. هنا الثالث في تكفينه، يعني في تكفين الميت، ويجب أن يكفن في ثلاثة أقطاع، ثلاث قطع يعني مأزر وقميص وأزار، ويجي عند ضرورة قطعة، ولا يجوز التكفين بالحرير حتى لو كان الميت رجلا أو امرأة. المأزر البرجة الكبيرة الأخيرة، والقميص هو الذي يكون من الكتفين الى استحبنت الى منتصف الساقين، قميص. والازار هو الذي يكون من فوق الحقوين الى نهايه الرجل. ويجي عند الضرورة قطعة، ولا يجوز التكفين بالحرير سواء كان ميت رجل أو امرأة. ويجب أن يمسح مساجده، جبل كفين وضامن رجلين وركبتين، بما تيسر من الكافور، إلا أن يكون الميت محرما مثل قذف الكافور فلا يقربه الكافور مثل قدر الارض. الثاني ذكر قدس من الرسول الثاني رسول المكان. واقل فرق في مقدار درهم، يعني نصف مثقال كما يقال. وافضل منه 4 دراهم، واكمله 13 درهما وثلثا، فعند الضرورة يدفن بغير كافور، ولا يجوز تطيبه بغير الكافور والضريرة. الضريرة هذا نبت طيب الريح من مكة. نعم الأخير قميص من كتفين إلى أول شيء التكفين، وبعدين الإزار، وآخر شيء المأزر البرجة الكبيرة. تقول أنه هذا الغسل يأتي عليه الكلام إن شاء الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يا الله يا الله.